ارفع صوتك. نعم، شحوم الجوف وغير ذلك مع عدم استثناء الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الشحوم أنه محرم عليهم إلا ما استثنى الله في قوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فهذا حلال على أهل الكتاب، والمحرم غير ذلك. أحسنت. فعلى هذا ليس فيما ذكر الجمهور من دلالة على المقصود على ما ذكر الإمام رحمه الله، لأن الأدلة محتملة، سواء كان حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف يهودي أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنقة، أو هكذا أيضا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأنه أخذ جرابا من شحم، فهذا محتمل أنه من الشحوم التي أبيحت لهم، وليس كل شحوم أهل الكتاب أو كل الشحوم التي يذبحها ذبائح أهل الكتاب محرمة، وإنما المحرم منها غير ما استثنى الله سبحانه وتعالى، وهذا محتمل أنه ما استثناه جل وعلا، وليس في ذلك دلالة عن المقصود، فهي محتملة. وما في الأحاديث هذه أعم من محل النزاع. وذكر قاعدة ما هي هنا بعد أن ذكر أن ما في الحديثين أعم من محل النزاع، ذكر قاعدة، نعم، أن الدليل عن الأعم ليس دليل عن الأخص، فما في الحديثين أعم يشمل هذا وهذا، والدليل الأعم ليس دليل عن الأخص. فالمسألة التي فيها النزاع هي مسألة تحريم الشحوم، أو مسألة الشحوم، نعم، تحريم الشحوم التي كان حرمها الله على بني إسرائيل، الشحوم المحرمة على بني إسرائيل، هذا النزاع فيه. وأما الشحوم المباحة فهذا لا إشكال فيه، الكل يقول بجوازه، وإنما المقصود الشحوم المحرمة، وهذه الأدلة عامة تشمل هذا وهذا، والدليل الأعم ليس دليلا عن الأخص، ولا يصلح أن يكون دليلا عن الأخص. وهذا يدخل تحت أي شيء؟ هذا ماذا يسمى عندهم؟ هذا الذي ذكرناه، نعم، القول الموجب. أحسنت. فما هو حده؟ القول بالموجب ما هو حده عند من؟ على ما ذكرها يا أبو عمر، نعم، أحسنت، ذكروا فيه عبارات مختلفة، تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء النزاع، أحسنت، مع دعوى بقاء الخلاف بينهم، هذا ما يسمى بالقول الموجب، يسلم له في الدليل يقول نعم الدليل يدل على ما ذكرته، لكنه لا يتناول المسألة التي النزاع فيها، نحن وأنت لا يتناول مسألة النزاع، فدليلك يدل على تحريم الشحوم العامة، يدل على ذلك، ولكن نحن نازعك في الشحوم التي هي أو الشحوم الأخرى، لا، يدل على تحريم الشحوم عموما، وهذا لا شك فيه، ولكن نحن نقول بحرمة الشحوم المحرمة عليهم، أو يدل على تحليل الشحوم التي أحلت لهم، هذا نحن نسلم لك، أن عبد الله بن مغفل أخذ كذا، وأن رسول الله ضيفه يهودي على إهالة سنخة، هذا كله نسلم لك، أن الدليل يدل على المقصود على تحليل الشحوم، لكن ليس على تحليل كل إيش؟ الشحوم. فنحن نازعك بشحوم حرمها الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب، فيبقى النزاع نحن وأنت على ما هو عليه، وإنما دليلك يحمل على مسألة أخص، على شيء معين، ولا نحمل على تحليل جميع الشحوم، وإنما الشحوم التي أبيحت لهم، وتبقى الشحوم المحرمة محرمة، لا تصلح أن تكون طعاما لنا، هذه الشحوم المحرمة لا تصلح أن تكون طعاما لنا، والأدلة التي يعني ذكرتها دليلا لك ما فيها دلالة على المقصود، فيبقى النزاع على ما هو عليه. وهكذا ذكرنا بعض الأمثلة عن الشافعية في أن من فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم زعموا أنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد لأنه أتى بالمقتضي له، فيقال له نعم، أن من فعل حدا فإنه يقام له، أو من فعل جريمة تستوجب القصاص تستوجب الحد يقام عليه، لكن بقي ننازعك بحرمة الحرم، هل تنتهك؟ وقد قال الله من دخله كان آمنا نازعك بهذا. وإلا الدليل الذي ذكرت نعم أن الذي يفعل ما يقتضي الحد عليه يقام عليه، لكن بقي هذا الرجل لجأ إلى الحرم وهناك حرمة حرم، والله يقول من دخله كان آمنا، فيبقى النزاع له وهو عليه. فهؤلاء يرون أن من دخل الحرم لا يقام عليه الحد إذا فعل حدا خارج الحرم وفعل جريمة تستوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يخرج ثم يقبض عليه ويضايق حتى يخرج ثم يقبض عليه ويقام عليه الحد خارج الحرم. وأما من فعل حدا داخل الحرم فيقام عليه، من فعل جريمة داخل الحرم زنا قتل إلى آخر ذلك هذا يمسك ويقام عليه الحد في الحرم ولا مانع من ذلك. لكن من أتى من الخارج فعل شيئا وأتى من الخارج ودخل الحرم والله يقول من دخله كان آمنا، هل يمسك في الحرم ويقام عليه الحد أو يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام عليه الحد؟ نزاع بين أهل العلم، فيفرق بين من فعل حدا في الحرم وبين من فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، الثاني هو الذي فيه نزاع. فيقال للشافعي نسلم لك بما ذكرته أن هذا يقتضي الحد، لكن بقي ننازعك في حرمة الحرم هل ينتهى هل تنتهك؟ فهذا معنى القول بالموجب أو بالموجب بالفتح بالموجب، أي أنه يسلم له المعترض عليه فيما يقتضيه الدليل مع نزاعه في أمر إيش آخر، هذا الدليل يقتضي كذا. كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر الحمر، نهى عن مياثر الحمر الحمر بالسكون، فاستدل به بعض أهل العلم على تحريم لباس الثوب الأحمر وأنه لا يجوز، فقالوا ما ذكرتموه من الدليل صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، لكن هذا خاص بأمر خاص وهو ما يوضع على الرواحل ثم يجلس عليه من الحرير مع هذا اللون الأحمر، هذا خاص بهذا الشيء، فإنه لا يجوز لأحد أن يجلس على هذا الحرير يضع على الراحل يجلس. أما الثوب فهذا الحديث ما يقتضيه، الثوب الأحمر هذا الحديث لا يقتضيه، فنسلم له فيما يقتضيه الدليل ثم يبقى النزاع على ما هو عليه في المسألة الأخرى التي لم نسلم لهم فيها. وهم استدلوا بهذا الحديث على عموم تحريم الثياب الحمراء وأنه ليس للشخص أن يلبس ثوبا أحمر، فقال لهم هؤلاء هذا الحديث إنما هو في شيء خاص في المياثر الحمر ونحن ننازعكم في الثوب إيش الأحمر، فالدليل يدل على الذي ذكرتموه ويقتضي ما ذكرتموه لكن لا يتعدى إلى إيش إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره، هذا حاصل القول بالموجب. وذكر هنا عند أهل البلاغة أنه خلاف هذا المقصود، قالوا أما القول الموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وفي الحاشية ذكر تقسيمه عندكم المحقق، ذكر التقسيم، لا بأس أن نقرأ شيئا مما يتعلق بهذه الفقرة من التقسيم، نقرأ شيئا للفائدة مما ذكره هنا مع إيضاح ما ذكره صاحب الحاشية. قوله رحمه الله أما القول الموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. القول بالموجب عرفه بعضهم بقوله عند أهل البيان، عرفه بعضهم بقوله أن يحمل كلام الغير على خلاف مراده، أن يحمل كلام الغير على خلاف مراده، وهو نوعان، الأول أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء، يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، ترتيب حكم سنشرح هذا، ترتيب حكم على هذه الصفة. عموما تعريف هذا أن يحمل كلام الغير على خلاف مراده وهو نوعان، هذا هو القول بالموجب عند البيانيين، أن يحمل كلام الغير على خلاف مراده وهو نوعان، الأول أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، فينقل السامع الذي يسمع كلام هذا الشخص ينقل هذه الصفة إلى غيره إلى شيء آخر، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه، من غير أن يتعرض ينقلها إلى شيء آخر صفة، هذا المتكلم أثبتها لشيء، فيأتي السامع وينقل هذه الصفة إلى شيء آخر من غير أن يتعرض لما ذكر هذا المتكلم ما يتعرض له، لا إثباتا ولا نفيا، ما يتعرض للحكم. هذا جاء بصفة لأجل إثبات حكم بهذه الصفة، فيأتي هذا السامع الذي سمع كلامه ينقل هذه الصفة إلى غيره من غير أن يثبت بهذه الصفة هذا الحكم الذي أثبته المتكلم، ما يثبته، وإنما ينقل هذه الصفة إلى الغير، وهذا جعل الصفة بشيء معين، وهو نقل هذه الصفة ذاك أثبت بها حكما، فيأتي السامع وينقلها إلى غيره ولا يثبت بها حكم، يسكت عن الحكم هذا ما يثبته. سيأتي يتضح من مثال. قال: فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له الذي أثبته المتكلم بهذه الصفة، من غير ثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه، كقوله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر للمنافقين الآن، أثبتوا صفة وهي صفة العزة لهم وصفة الذلة للمؤمنين، صفة الذلة المؤمن، فأثبتوا من صفة العزة حكما، ما هو الحكم الذي أثبتوا بصفة العزة؟ إخراج أهل الذلة، أثبتوا بصفة العزة إخراج إيش؟ أهل الذلة. فالسامع نقل هذه الصفة إلى غيرهم وسكت عن الحكم الذي ترتب على هذه الصفة، ما نقل إليه، ما نقل إلى أولئك الذين سلب عنهم، وإنما نقل الصفة فقط عنهم إلى غيرهم. فصفة العزة نقلها الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين، وصفة الذلة أبقاها على ما هي عليه، أبقاها على ما هي عليه، على أنها فيهم، ولم يثبت الحكم بصفة العزة لمن نقلت إليه، بل سكت عن ذلك، سكت عن ذلك ليقررهم، لأنكم أنتم أثبتتم حكما بهذه العزة وقد نقلت إلى غيركم، أما أنتم لستم أهلا لها، فإذا أنتم المخرجون وهؤلاء هم الذين سيخرجونكم. هذا معنى على ما سيأتي شرحه. قال رحمه الله: فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم الذي أثبت بهذه الصفة، لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه، كقول تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة، نقل الصفة الآن منهم إلى غيرهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فنقلت صفة العزة للمؤمنين وأبقيت صفة الذلة للمنافقين من غير تعرض لثبوت، من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة الذين نقلت إليهم، من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج الذي أثبته المنافقون بها للمتصفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. فكأنه قال ردا عليهم: إن العزة التي هي علة الإخراج عندكم ثابتة لغيركم، فتكون الذلة لكم، فتكون الذلة ثابتة لكم، فالمخرج بالكسر وبالفتح واضح لكم إذن، فالمخرج والمخرج بالكسر وبالفتح إذن واضح عندكم، لأنكم أنتم قررتم هذا، قلتم الأعز يخرج من؟ الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأثبتتم صفة العزة لكم ورتبتم عليها حكما، ما هو؟ الإخراج. فنقل الله سبحانه وتعالى الذي سمع مقولتهم هذه صفة العزة إلى من؟ إلى المؤمنين، من غير إثبات الحكم بها إليهم، من غير أن يثبت بها الحكم، سكت عن الحكم، وكأنهم يقول لهم: هذه الصفة التي أثبتتموها هي ليست لكم، قد نقلت إليش؟ إلى غيركم، فاحكموا، فاحكموا من هو المخرج ومن هو إيش؟ المخرج. فمن هو المخرج على هذا؟ هم سيحكموا الآن، لأنهم أثبتوا صفة به حكم، بها حكم، أثبتوا صفة بها حكم، أثبتوا العزة لهم، وهذه العزة نرتب عليها حكما، ما هو الحكم؟ الإخراج. نقلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وكأنه يقول لهم: حكموا إذن، من هو المخرج ومن هو إيش؟ المخرج، لأن مناط الحكم عندكم على هذه الصفة، وقد نقلت منكم إلى من؟ إلى غيركم، إذن أنتم المخرجون والمؤمنون هم إيش؟ المخرجون لكم. هذا معنى ما ذكر عند أهل البيان، وهو بالتعريف العام الذي سمعته، أن يحمل كلام الغير على خلاف مراده، فهنا حمل كلام الغير على خلاف مراده، فالمنافقون أثبتوا صفة لهم فحملها الله على خلاف المراد وردوا وانقلبت الآية عليهم. هذا المعنى الأول، وهو التقسيم، يعني في التقسيم الأول. الثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له. الثاني من أنواع الموجب عند البيانيين حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له كقوله وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت هنا الشاهد، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا. هذا الآن حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، هم يقولون وقالوا قد صفت منا قلوب، قال إيش؟ لقد صدقوا ولكن من ودادي. هم يريدون إيش؟ أن صفت منا قلوب من جهتك وأننا نخلص معك وأنت مخلص لنا وبيننا الصفاء. قال صدقتم لكن لا على مرادكم وإنما على مراد إيش؟ آخر. فقال لقد صدقوا ولكن من ودادي، وهم يريدون أنها صفت قلوبنا من إيش؟ من الغل لك إلى آخر ذلك وخلصت لك، صارت خالصة لك. فقال نعم صدقتم لكن هذا الصفاء إنما هو من إيش؟ من ودادي حاصل، أما الوداد ما معكم وداد لي. وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعين، وهذا موطن شاهد أيضا، وقالوا قد سعينا كل سعين لقد صدقوا ولكن في فسادي. أنتم سعيتم كل سعي وظننتم أنكم سعيتم لإصلاحي، صدقتم ولكن في إيش؟ في فسادي سعيتم، سعيتم في فسادي لا في إصلاحي. فهذا الآن معناه حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف إيش؟ مراده. فالآن الغير يقول قد صفت منا قلوب، إيش مراده؟ أنهم خلصوا له، المقصود الخلوص لك. فقال صدقتم لكن على خلاف المقصود الذي أنتم عليه، إنما هذا الصفاء من ودادي أنا. قالوا طيب سعينا سعيا وكل سعي، قال صدقتم ولكن في إيش؟ في فساد سعيتم، أما في إصلاح ما سعيتم. فهذا معنى حمل المعنى الثاني لحمل أو المعنى الثاني لقولهم القول بالموجب عند أهل البيان، أن كلام المتكلم أو اللفظ الذي أتى به في كلامه يحمل على خلاف مراده. والأول ما معناه في الأول؟ أن يقع في كلام الغير إثبات إيش؟ صفة يترتب عليها حكم، فتنقل هذه الصفة من هذا الموصوف الذي رتب عليها الحكم إلى إيش؟ إلى غيره، تنقل إلى غيره. هذا معنى قول الإمام هنا رحمه الله الذي أحال إليه عند أهل البيان، قال وهو من أقسام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. هذا تفسيره إن شاء الله يعرف، نأخذ درسنا لأن هذا تركناه فيما تقدم لإشكاله، فهذا حاصله إن شاء الله، الذي اتضح له اتضح والذي لم يتضح له إن شاء الله فيما بعد. فخلاصة ما أشرنا إليها أن القول بالموجب عند البيانين على نوعين. النوع الأول أن يذكر المتكلم صفة ويرتب عليها حكما فينقلها السامع منه إلى إيش؟ إلى غير، من غير ترتيب حكم عليه، يسكت عن الحكم لا يثبته لإيش؟ ولا ينفيه. قال الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا سمعه الله سبحانه وتعالى من المنافقين. فنقل هذه الصفة التي رتبوا عليها حكم الإخراج إلى غيره، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون ولم يثبت بها الحكم، سكت عن إيش؟ عن الحكم. أما هم أثبتوا الحكم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أثبت الحكم بها. أما الله سبحانه وتعالى سمع كلامهم ولم يثبت بها الحكم ولم إيش؟ ولم ينفي، كأنه أحال إليهم. فلا العزة التي رتبتم عليها الحكم قد نغلت منكم إلى غيركم، فاحكموا الآن. فمن المخرج ومن المخرج؟ احكموا، لأنكم رتبتم على هذه الصفة حكم من الأحكام، والآن قد نقلت منكم إلى غيركم، إذن أنتم المخرجون وغيركم من أهل الإيمان المخرج لكم. والنوع الثاني ما هو؟ حمل لفظ الغير على خلاف إيش؟ مراده. حمل لفظ الغير على خلاف مراده، المتكلم يلفظ بلفظ ومراده كيف منه، فيحمل السامع على خلاف المراد. وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعين لقد صدقوا ولكن في فسادي. فهم أرادوا شيئا وهو نقلهم إلى شيء إيش؟ إلى شيء آخر. حمل لفظ المتكلم على خلاف مراده كما هو هنا مع ذكر متعلق له. قال رحمه الله وأجرى الأقوال، نرجع إلى مسألتنا وهي مسألة الشحوم، هل هي محرمة أم ليست بمحرمة؟ فالجمهور على أن الشحوم ليست محرمة على أهل الكتاب، خالف بعض المالكية ورأى أن الشحوم محرمة على أهل الكتاب، استدل الجمهور ببعض الأدلة، قال لهم المالكية هذه الأدلة ليس بها دلالة لأنها محتملة، وربما تكون هذه الشحوم التي أخذها الصحابة أو أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام من الشحوم المرخص لهم فيها، ونحن ننازعكم في الشحوم المحرمة عليهم، فهي ليست طعامهم، إذن ليست طعامنا، فهي ليست طعامهم، فإذن هي ليست بطعام لنا، وإنما الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذه الشحوم المحرمة ليست طعام لهم، وأنتم تأتوا بأدلة تحتمل لهذا وهذا. فمحتمل أن عبد الله بن غفل ومن معه ومن ذكر في أو ما ذكر في بعض الأحاديث إنما أكلوا من الشحوم التي هي مباحة، ونحن نتكلم على الشحوم المحرمة لا على الشحوم المباحة، والله سبحانه وتعالى ما حرم كل الشحوم على أهل الكتاب، بل استثنى بعضها فقال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، تقدم تفسير ذلك. ثم قرر المصنف هذه المسألة وقال أقل الأحوال تحمل على كراهة التنزيه. قال رحمه الله وأجرى الأغوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية، الشحم المذكور هو الشحم المحرم، أجرى الأغوال على الأصول في مثل الشحم المذكور وهو الشحم المحرم على أهل الكتاب، والمالكية يقولون باق على تحريمه، والجمهور يقولون هو حلال لنا وحرام عليهم. فقال المصنف أجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية أي الذي هو محرم عليهم. قال وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، ما في دليل جازم على الحل ولا على التحريم في الشحوم المحرمة عليهم، هل هي حرام لنا حرام علينا أم حلال لنا، ما في دليل لا على ذا ولا على ذا، فقال نحمل على الكراهة التنزيهية لعدم حتى الكراهة التنزيهية يحتاج إلى دليل، هذا الكراهة التنزيهية حكم شرعي. قال لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، هذا لتجاذب الدليل ذهب إلى الكراهة التنزيهية رحمه الله، فإن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا ما يعتقده الشخص أنه حرام عليه فليس بطعامه، والله أباح لنا طعامهم، فمن هذه الحيثية الدليل مع من قال بالحرمة، ومن الحيثية الأخرى التي ستأتي الدليل مع من قال بالحل لأن الذكاء لا يظهر تجزؤها. قال لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه من ليس من طعامه، والذكاء هذا الدليل الجمهور، والذكاء لا يظهر تجزؤها، فالمالكية دليلهم أن ما يعتقد الشخص حرام عليه فهو إذن ليس بحلال لنا لأنه ما هو من طعامه، وإنما أباح الله لنا الطعام فقط الذي يأكلوه، فقال وطعام الذين. طيب في الجانب الآخر من يقول بالإباحة؟ قالوا الذكاء لا يظهر تجزؤها، فإنه محال أن تأتي الذكاء على بعض الشاء دون إيش؟ دون بعض، محال أن تأتي الذكاء على بعض الشاء دون بعض، إذن الذكاء لا يظهر تجزؤها. هؤلاء معهم طرف من دليل وهؤلاء معهم أيضا دليل آخر، فنبقى على هذا كالوسط، نقول هذا أقل أحوال الكراهة التنزيهية، فهؤلاء يقولون المالكية لا يمكن أن يكون حلالا، والله إنما أباح لنا طعامهم الحلال لهم الذي يأكلوه، طعامهم الذي يأكلوه، فقالوا طعام الذين. الجمهور قالوا كيف هذا، هذه ذكاء في شاة واحدة والذكاء محال أن تتجزأ، هذا حلال منها وهذا حرام إيش؟ حرام منها، والله سبحانه وتعالى قد أطلق وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قد أطلق، وهذه ذكاء قد جاءت على شاة واحدة ومحال أن تتجزأ هذه الذكاء. فتوسط الإمام فقال أقل أحوال هذا الشحم المذكور أنه مكروه، كراهة إيش؟ تنزيه لتجاذب الأدلة، أقل أحواله. قال رحمه الله نعيد للفهم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها، وهذا فحكم المسألة مشتبه، بعد أن ذكر دليل هؤلاء ودليل هؤلاء قال حكم المسألة مشتبه، فأقل الأحوال ما ذكرته، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فإذا يترك الشخص الشحوم يتركها ولا يأكلها، هذا الأولى عنده عند الإمام رحمه الله تعالى، واستدل بعموم الأدلة من ترك الشبهات، والذي يظهر أن من أكلها لا ينكر عليه لأن الذكاء لا تتجزأ ولا يظهر تجزؤها، والله قد أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب حرام عليه وحلال لنا عن الشحوم. قال رحمه الله أما المبحث الثاني، انتقلنا من المبحث الأول وهو تعارض عمومين متقدمين، عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وعموم وما أهل لغير الله به، فهذا العموم يدل على أن جميع ما جاء من ذبائح على الكتاب وإن أهلوه لعيسى قالوا باسم المسيح باسم عيسى باسم الصنم الفلاني فالله أطلق الحل، فقالوا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعموم الدليل الآخر وما أهل لغير الله به يقتضي أنه لا يجوز أكل ما أهل به لغير الله، لا لعيسى ولا لغير عيسى من الذبائح التي ذبحت لعيسى ولغيره لا يجوز أكلها. فتعارض عمومان فيما تقدم وانتهينا من المبحث الأول. وخلصنا بأي شيء الذي خلصنا به؟ ما هو الذي خلصنا به في المبحث الأول في تعارض العمومين؟ أي العمومين مقدم؟ أنه لا يجوز أكل ما أهل لغير الله به سواء كان من طعام أهل الكتاب أو من غيرهم، هذا محرم. وهناك يكون قد قدم أي العمومين وما أهل لغير الله به لا يجوز أكله، أحسنت، على عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا مبحث ثاني أيضا فيه تعارض عمومين. قال أما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عندنا عمومان. الله سبحانه وتعالى في العموم الأول يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولم يقيد بتسمية، فهذا يدل على أن كل ما جاء من الذبائح من جهة أهل الكتاب سموا عليها أو لم يسموا عليها فإنه يجوز لنا الأكل ما لم يكن فيها إهلال لغير الله، تقدم الكلام، فتلك لا تؤكل. لكن ذبيحة ذبحها أهل الكتاب وعلمنا أنهم ما سموا عليها، علمنا يقينا أنهم ما سموا على هذه الذبيحة اسم الله سبحانه وتعالى، فهل نأكلها أو لا نأكلها؟ عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يدل على الإباحة، أنه يجوز لنا أن نأكل ذبائح عن الكتاب وإن لم تكن هناك تسمية منهم مع علمنا اليقين بذلك. وعموم آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يدل على أن جميع الذبائح التي لم يذكر عليها اسم الله من جهة أهل الكتاب وغيرهم لا يجوز أكلها، واضح هذا؟ عندنا عمومان متعارضان. قال رحمه الله المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يذكر الكتاب على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله أن في ذلك ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير. أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله، هكذا حمل الشافعي الآية، وهي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على أن المقصود أهل به لغير الله لا تأكلوا منه، وليس المقصود ترك التسمية، وليس المقصود على ظاهره أنه ترك التسمية، وإنما المقصود لا تأكلوا مما أهل لغير الله، هذا المقصود. أما ما ترك فيه التسمية فيجوز أكله سواء كان من جهة كتابي أو من جهة مسلم، يجوز أكل ما ترك التسمية عليه، لأن تفسير الآية عند الشافعي ما ذكر، وهذا هو قوله رحمه الله، لأنه يرى التسمية مستحبة وليست بواجبة، فمن ترك التسمية وذبح من غير تسمية كتابي أو غير كتابي ذبيحته حلال، هذا قول الشافعي، لأنه حمل تفسير ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه على ما ذكر أن المقصود لا تأكلوا مما أهل لغير الله به على الآية المتقدمة. وذكر ابن كثير أنه تفسير قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله، وعلى هذا التفسير فبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر، واضح؟ فتكون الآية تبحث من المبحث الأول الذي تقدم معكم تعارض عمومين. الوجه الثاني أنها على ظاهرها، وهذا هو الصواب وعليه جماهير أهل التفسير، أنها على ظاهرها لا تأكلوا من أي ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، لم يسمي الذابح عند ذبحها ما سماه ما ذكر اسم الله، فلا تأكلوا عليها أو لا تأكلوا منها، هذا الوجه الثاني الذي عليه جماهير أهل التفسير، أن الذبائح المتروكة التسمية لا يؤكل منها. قال الوجه الثاني أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص، هذا هو المقصود من المبحث الثاني على الوجه الثاني من التفسير، أنها على ظاهرها وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص. من وجه تنفرد آية طعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله، فهذه حلال لا شك، فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله هذه الآية تنفرد به فهو حلال بلا نزاع، هذا الخاص الآن، الوجه الخاص في هذه الآية. وتنفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، ما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع ولو ذكر اسم الله عليه لا يؤكل، لأنه وثني يذبح للصنم وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. فهذا وإن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الوثني لا تؤكل ذبيحته. بقي المسلم إذا ترك التسمية هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ هذا فيه خلاف. قال رحمه الله: فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله تعالى، أي فيه خلاف الجمهور على أكله، سيأتي إن شاء الله المبحث هذا. قال: ويجتمعان، الآن هذا الخصوص وجه الخصوص في الآيتين، فطعام الذين أوتوا الكتاب، هذه الآية خاصة بالكتاب الذي ذكر اسم الله ذبيحته حلال بلا نزاع. الآية الثانية خصوصها: ولا تأكل من لم يذكر اسم الله في الوثني والمسلم، فذبيحة الوثني إن لم يذكر اسم الله هذه بلا نزاع يعني لا يجوز أكلها، وإن ذكر أيضا كذلك بلا نزاع. طيب ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله هل تؤكل أو لا تؤكل؟ في أخي نفسه يأتي. وأما الذي يجتمعان فيه ويختلفان فيه عند الاجتماع هذا الذي سيأتي. ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة وإن لم يسمي، ويدل عموم ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا، يصار إلى الترجيح في هذه الحالة كما قدمنا، أي ترجيح أحد العمومين عند التعارض كما تقرر في أصول الفقه أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح كما تقدم. فأي العمومين هنا يرجح سيذكر هذا الإمام، نقرأه سريعا لأنه انتهى المبحث هنا. قال: واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح، فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال بعضهم بترجيح ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فالجمهور يقولون ذبيحة الكتاب تؤكل وإن لم يذكر اسم الله، وهذا الذي رجحه الشنقيطي هنا كما سيأتي. ذبيحة الكتاب إذا ذبح كتابي ولم يذكر اسم الله، علمنا يقينا أنه لم يذكر اسم الله، فهنا تؤكل عند جماهير أهل العلم. وأما إذا لم نعلم أنه ذكر أو لم يذكر فإننا نسمي ونأكل، ولا خلاف في هذا أننا نسمي ونأكل. كتابي جاءتنا من جهته ذبيحة، وما درينا هو سمى أو لم يسمي، هل ذبح لصنم؟ انتهينا من مسألة ذبح لصنم، هل ذبح لصنم أو لم يذبح لصنم؟ ما علمنا بهذا، لكن الكلام على التسمية، هل سمى لما جاء الذبيحة عند ذبحها، هل سمى أو لم يسمي؟ ما علمنا، لا نزاع بين أهل العلم أنها تؤكل إذا جهلنا التسمية، لكن في المسألة التي هي مفروضة الآن إذا علمنا عدم التسمية، تسمية الكتاب، وعلمنا أنه ما ذبح لشيء من الأصنام، ولا ذبح لعيسى، ولكن عندنا يقين أنه ما سمى، وعندنا يقين أنه ما ذبح لشيء من الأوثان ولا لأحد من الناس، بل الذبيحة يريد بها الله سبحانه وتعالى، لكن ترك التسمية، فهل نأكل منها أو لا نأكل منها؟ فالجمهور يرون أننا نأكل منها لعموم قوله أو ترجيحا لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب ولم تذكر التسمية، فلا بأس أن يأكل منها الشخص وإن لم يسمي الكتاب عليها. وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا العموم الذي يرجح، فإذا الكتاب لا تؤكل ذبيحته إلا إذا سمى إيش؟ إذا سمى عليها. قال النووي في شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا، لظاهر القرآن العزيز، هذا ترجيح النووي هو قول الجمهور كما سمعته، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان ابن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهذا القول الله أعلم هو الأقرب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مرجحا هذا القول الثاني أنه إذا لم يسمي فهو كالمسلم على الصحيح أن ذبيحة لا تؤكل، إذا لم يسمي الكتاب ذبيحته لا تؤكل. قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة الأول 510، قال رحمه الله: أما قولهم إن التسمية شرط في الحل فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء، فلا يؤكل متروك التسمية سواء ذبحه مسلم أو كتابي لبضعة عشر دليلا. لبضعة عشر دليلا، بضعة عشر دليل عند الإمام على أن متروك التسمية مطلقا لا تؤكل، لا يؤكل سواء الذابح كان كتابيا أو كان مسلما، فكل متروك التسمية لا تؤكل أو لا يؤكل. هذا الذي قرره رحمه الله تعالى، نعيد كلام الجميل هذا. قال رحمه الله: أما قولهم إن التسمية شرط في الحل، فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة رسوله وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء، فلا يؤكل متروك التسمية سواء ذبحه مسلم أو كتابي لبضعة عشر دليلة، انتهى. فهذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة. أما مقيده فرجح خلاف هذا، فقال رحمة الله تعالى عليه: قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهرني والله تعالى أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحريم أقوى وأحق من الاعتبار. أما آية، نعم يرجح هذا، نعم ما ذكره من التحريم ما ذكره من القيم. قال رحمه الله: أما قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهرني والله أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحريم أقوى. آية التحريم، فإذا يؤيد من؟ ابن القيم رحمه الله. عند التحريمنا اي والله، وأن مرجح آية التحريم أقوى. تحليل صواب التحليل، نعرف هذا قوله، لذلك ذكرنا في الأول. ولا عند التحريم أقوى. إذن تصحيف الذي عندي في النسخة التي توافق هذه بالنسبة لإخواننا، يصلحون يصوبون أن مرجح آية التحليل، هذا في النسخة الجديدة المحققة، آية التحريم عندنا. أنتم عندكم النسخة المحققة هذا تحليل، هذا الصواب التحليل، لا قص النسخة الجديدة هذه التي حققها المحقق هذا تحليل، هذا الصواب. إذا الذي عنده نفس النسخة التي عندي هذه صواب. نعيد قراءة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهرني والله تعالى أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحليل التحليل أقوى وأحق من الاعتبار. أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين، وذكر الأمرين رحمه الله تعالى. فحاصل هذا المبحث يا أخوان أن قول جمهور أهل العلم يرون أكل ذبيحة الكتاب إذا علمنا يقينا أنه لم يسميه، وعلمنا يقينا أنه لم يهل بها لغير الله، فإنه لا بأس بأكلها، والتسمية ليست بشرط في أكل الذبيحة، ليست بشرط. ورجح غيرهم أن التسمية شرط في أكل الذبيحة، وهذا ترجيح ابن القيم. لكم دليل ذكره أشار إليها؟ بضعة عشرة، أحسنت. وهذا هو الأقرب والله أعلم لعموم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إلى هنا. ندري توضيتها.